بدأ مالك رحمه الله في قضية النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل في قميصه. هذه الجزئية من قضية تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم تجر معها عدة قضايا، وتبين لنا اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه قبل دفنه، لأنها أمور طرأت عليهم لم يسبق لهم فيها خبر ولا علم ولا توجيه، فكانت العقول تتضارب في ذلك. أول القضايا قضية موته صلى الله عليه وسلم. حينما جاء عمر وقيله مات رسول الله استل سيفه قال ما مات، والله من يقول مات محمد لأضربن عنقه. لقد ذهب وأخذته برحاء الوحي كما تأخذه وكما ذهب موسى لمناجاة ربه. وذاك الناس جاء الصديق وسمع هذه الحالة من عمر ومن الناس، تركهم في حالهم ودخل على حجرة ابنته عائشة، فوجده صلى الله عليه وسلم مسجم ببرده، فكشف عن وجهه الشريف ثم قبله بين عينيه وغطاه وقال لأبي أنت وأمي يا رسول الله، فدت حيا وميتا، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها، خلاص كل نفس ايش، هذا أمر قضاه الله خلاص. ثم خرج إلى الناس ولم يكلم أحد، يا عمر اسكت يا دا اسكت ما حد ساكت، وخطب الناس وبين لهم بنى امر الله وقد مضى، وتلا الآية الكريمة وما محمد الا قد خلت من قبل افإن مات او قتل انقلب. فسقط عمر يقول فخارت قواه ولم تحمله قدمه وسقط الى الارض، قال والله لكأني لم اسمعها الا اليوم. اذا وقع لماذا يا اخوان؟ عمر رضي الله تعالى عنه يعلم بان كل انسان حيموت، ولكن عظم صدمة المصيبة عليه اذهله، ولعل بعضنا قد شاهد مثل ذلك، انسان يفاجأ بخبر انسان مات فجأة، كيف مات؟ ده كان معي امس وقد يغمى عليه. اذا هذه اول جزئية. بعد هذا كانت قضية السقيفة، سقيفة بني ساعدة والخلاف على الخلافة، قبل أن يجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتركوا أبقوه وتداركوا أمر الناس قبل أن يختلفوا، تمت البيعة رجعوا إلى جهاز رسول الله. أول شيء في التجهيز الغسل، قالوا كيف نفعل؟ هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ التجريد ان نعريه، ومعلوم عند الجميع ان عامة الناس عندما يجردوا لتغسيله تستر العورة، وبقية الجسم يقول الفقهاء ما جاز من الحي من جسمه جاز منه ميتا. فقالوا هل نجرد رسول الله ونغسله مجردا على جسمه مباشرة ام نغسله فوق قميصه؟ جماعة قالوا نجرد كما نجرد موتانا، قالوا لا الرسول ليس مثلنا نغسله فوق القميص. اختلفوا، تتفق الروايات على انهم جميع من في البيت حاضرين اخذتهم سنة النوم وما شعروا إلا وصوت يقول غسلوا رسول الله ولا تجردوه، ما عارفين من فين جاء ولا من القائل، تداركهم الله بهذا اللطف فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه. وكان علي رضي الله تعالى عنه من حضر لتغسيله وكان بيده فوق القميص. هل بعد ذلك يجوز لنا ان نغسل احدا في قميصه ام نجرده كما نجرد موتانا؟ بعض الناس يقول يجوز كما روي عن الشافعي لانه فعل برسول الله فلا مانع، بعد يقول لا هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش يمنعنا ان احنا نجرد الميت؟ عورة نستر العورة والباقي ايش؟ نكشفه ونغسله. هذا ما يتعلق بايش؟ بالتجريد وعدمه. ولذا جاء مالك بعد هذا، بعد قضية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه إن ماتت امرأة وسط رجال وليس هناك نسوة يغسلنها ولا ذو محرم منها زوجها، أقصد ذو محرم منها أخوها أبوها أو زوجها، فلا تجرد ولا تغسل، تيمم. هل المغسل هو الذي يضرب بكفيه الأرض ويمسح وجهها وكفيها، ولا يأتي بالتراب وعند يديها يضربها وعلى؟ لا، هي ليست مكلفة ولا تعمل. المغسل يضرب بكفيه الأرض ويمسح وجهها وكفيه فقط، بناء على أن الوجه والكفين على الخلاف الموجود هما عورة أم ليس بعورة. والصحيح عند الجمهور أن الوجه والكفين عورة والمرأة كلها عورة، ولكن هنا لوجوب الغسل ولم يتمكن، فإذا تعذر استعمال الماء كانت إيش؟ كانت تيمم، وكذلك الرجل. إذن التجريد من حيث هو بعامة الناس، والتغسيل فوق القميص من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول يجوز لنا أن نفعل كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الثلاثة يقولون لا، هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول إيش؟ أول مبحث فيما جاء في موضوع الغسل للميت. من الأشياء التي اختلفوا فيها في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حالة الدفن، كيفيته ومكانه. أما من حيث الكيفية فالأصل في قبر الموتى أو دفن الموتى حالتان، الشق واللحد. والفرق بينهما أن الشق هو أن يشق في الأرض الأخدودة على العمق المطلوب، ثم يسجى الإنسان ويغطى عليه باللبن ثم يهال عليه التراب، هذا هو الشق. أما اللحد فبعد أن ينزل بالشق إلى العمق المطلوب في أسفله يلحد، أي يميل بالحفر كالخندق أو كالإيش كالمغارة بالجانب الأيمن أو بالجانب المواجه للقبلة، لأن الشق أو اللحد يمتد من شرق إلى غرب بالنسبة إلى المدينة، ويكون عرض الشق إلى القبلة وطرفاه مغايران للقبلة. فإذا وضع في شقه كان على الوضع الذي إيش؟ كان مقابلا للإيش؟ يسجى على جنبه الأيمن ووجهه إلى إيش؟ إلى القبلة. فإذا ما كان اللحد أدخل في اللحد أيضا وظهره إلى خلف اللحد ووجهه إلى الشق الذي أنزل منه مواجها ليش؟ للقبلة، وهو على شقه الأيمن أيضا. إذن فرق بين الشق وبين ليش؟ وبين اللحد. قالوا ماذا نفعل لرسول الله؟ نشق أم نلحد؟ قالوا وكان في المدينة رجلان أحدهما يشق والثاني يلحد. قالوا ابعثوا لهما معا وايهما جاء اولا يتولى الدفن. فجاء الذي يلحد، ثم قالوا اين ندفن رسول الله؟ هناك من يقول نخرجه الى البقيع مع المسلمين، هناك من قال نرده الى مكة مسقط رأس، هناك من قال نبعثه الى الشام الى الخليل الى محل ابيه ابراهيم عليه. اقوال تعدد، ماذا نفعل؟ وهذه ان كانت هذه الى مكة والى الشام اقوال ضعيفة، لكن النزاع القوي هل ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابر المسلمين بالمدينة ام نرده الى مكة؟ حتى جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. ما يشال ولا ينقل، لا، حيث ما قبض يدفن. وأين قبض صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لحجرة عائشة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حينما اشتد به المرض استأذن زوجه. يا الله أكبر، شوف الأخلاق، شوف الأمانة إلى أقصى حد، يستأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، لأن القسم بين الزوجات واجب، كل واحدة لها ليلة، فاستأذنهن في حقهن أن يمرض عند عائشة فأذن في ذلك. وقالت رضي الله تعالى عنها: قبض ما بين سحري ونحري. إذا قبض في حجرة عائشة، هناك دفن. وهناك إشارة كما يعترض عليها البعض وهي في الصميم. الحديث الصحيح عند مسلم ورواياته الأخرى عند البخاري ومسلم والموطأ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث المشهور متفق عليه ولا لا؟ الرواية الثانية: ما بين قبري ومنبري. بعض الناس يقول قبر ايش، هو لسه حي، ما في قبور، الحديث ضعيف، الحديث باطل. لا والله، ما دام قد صح سندا لا نحكم العقل السطحي. لما جاء ما بين بيتي ومنبري، المنبر هو هو، جاء بيتي وجاء قبري، فأن في الحديث إلفت النظر بأن بيتي سيصبح قبري ولا لا؟ بيتي قبري، إذن بيتي يساوي قبري. إذن إشعار وإشارة، وكل لديه بالإشارة يفهمه، لكن ظهورهم بشدة المصيبة عليهم أذهلهم عن هذا المعنى. فالحديث فيه إشارة وإشعار وتنبيه على أن بيته الذي صرح به، جاء في تلك الرواية بأنها تنبيه ولفت لأنظارهم بأن بيتي سيكون قبري، وبين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن وقع النزاع أولا في تحقيق حدث الموت، ثم وقع النزاع في تحقيق كيفية الغسل، ثم وقع أيضا الخلاف في كيفية وحالة الدفن، ثم وقع الخلاف في مكان دفنه، وكل ذلك انقضى بسلام. إذن أول حدث أو أول أمر يريده مالك رحمه الله في كتاب الجنائز هو إيش؟ الغسل، وهل يجرد الميت أو لا يجرد. الجمهور على أن عامة الموتى إيش؟ يجردون. والشافعي يقول: يجوز إذا حدثت حالة يمكن أن إيش؟ ألا نجردها. تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأئمة الثلاثة من عدم تجريده من إيش؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأثر الإيش؟ الأول في هذا الباب.